الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل سافر لعدة أسابيع وخلال مكالمة بينه وبين زوجته قام بإخراج المني بيده، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى وجوب حفظ الفرج إلا فيما استثناه الشارع. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وهذا هو المخرج الأول للشهوة، أو ما ملكت أيمانهم، وهذا هو المخرج الثاني، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء هذين المخرجين في استفراغ شهوته، فأولئك هم العادون، أي المعتدون لحدود الله. فهذا الرجل الذي فعل ذلك هداه الله وغفر له، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل، فإنه تعد لحدود الله واستفراغ للشهوة في غير طريقها الشرعي. فالواجب عليه الآن أن يتوب إلى الله التوبة المستجمعة لشروطها، وأن يعزم على عدم العودة، وأن يندم على ما فعله، فإن ما فعله أمر محرم بنص هذه الآية، وعليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر حتى يرجع إلى زوجته، والله أعلم.